الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما نبينا المصطفى. أحبائي، قصتنا اليوم بعنوان الشاعر المحنك. يروى أن رجلا يدعى أبا دلامة أتى إلى الحاكم في بلاد تهامة، وكان شاعرا فأنشده قصيدة، وغايته المال والهبة الأكيدة. فأعجب الحاكم بالشعر وقال: سلني حاجتك تلبى في الحال. فقال: يا أمير البلاد جميعا، هب لي كلبا سريعا. فحنق الأمير عليه ونظر نظرة غضبا وقال: تسألني أنا أن أعطيك كلبا؟ فأجاب الشاعر المحنك: يا سيدي، الحاجة لي أم هي لك؟ فأمر له الأمير بكلب صيد. ثم قال الشاعر فيما بعد: يا سيدي، هبني خرجت إلى الصيد من الحي، فهل أغدو على رجلي؟ فأمر له بدابة قوية وقال: هل اكتفيت أم لديك بقية؟ فقال: أطال الله حياة الأمير، من يقوم على رعاية البعير؟ فأمر له الأمير بغلام يافع وهو في نفسه مستغرب من ذاك الشاعر البارع. فقال: سيدي، هبني اصطدت صيدا وبذلت له جهدا وأتيت به منزلي، فمن ذا يطبخه لي؟ فهل تبقى معدتي خاوية؟ فأمر له بجارية. عندها بكى الشاعر وهيج المشاعر وقال: يا سيدي، الآن أسقط في يدي. قيل له: كيف يكون؟ قال: فأين يبيتون؟ ففهم الأمير مقصده ومطمعه، فأمر له بدار تأويه وتأوي من معه. وهنا سكت الشاعر سكوتا طال، فرمقه الأمير نظرة استفهام عن الحال. قال: يا سيدي، قد صار في عنقي جمع من عيال، فمن أين ما يتقوتون به والأمر فاق الاحتمال. فضحك الأمير ومن معه وأمر له بماشية ومزرعة، وخرج الشاعر بالعطايا شاكرا رب البرايا. وإلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله.